بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في حاشيه العلامه عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى على منظومه السفاريني رحمه الله تعالى في اعتقاد الفرقه النجيه. قال في مبحث القرآن: كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. تكلمنا أمس عن كلامه، عن قوله كلامه سبحانه قديم، وقلنا بأن شيخ الإسلام رحمه الله قال لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم. قال: أعيى الورى بالنص يا عليم، أي أعجب الخلق من الجن والإنس بالنص القرآني. قال سبحانه: فأتوا بصورة من مثله. وقال سبحانه: فأتوا بصورة مثله إن كنتم صادقين. قال العلماء: هناك فرق دقيق بين قوله تعالى من مثله ومثله. فأتوا بصورة من مثله إن كنتم صادقين، هذه سورة البقرة، هذا الضمير يعود في على القرآن. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثل ما أنزلنا على عبدنا. فالكلام على القرآن: إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل ما أنزلنا على عبدنا. وفي سورة يونس: فأتوا بصورة مثله. والحديث في سورة يونس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فأتوا بصورة مثله، أي مثل الرسول. فالضمير في سورة يونس يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة مثله، مثل محمد. وفي سورة البقرة يعود على القرآن، فأتوا بصورة من مثله. فلما كان القرآن صورا متعددة فأتوا بصورة من مثله، من مثل هذه الصور. أما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فواحد، فالنبي واحد، ولهذا قال سبحانه: فأتوا بصورة مثله، مثله، لأن الحديث عن النبي والنبي واحد. أما في البقرة فالحديث عن القرآن والقرآن صور، وليس في طوق الورى من أصله أن يستطيع صورة من مثله، أي ليس في وسع الخلق من أوله من آخرهم أن يأتوا بأقصر صورة من مثل القرآن، كما تحداهم الله تعالى فاعترفوا بالعجز. وقد تحدهم بذلك في مكة والمدينة، وعدم قدرة البشر على مثله مع قيام الداعي ومهارة البلاغة أكبر معجزة وأظهر آية وأظهر دلالة. ونفس نظمه وأسلوبه ودليله ومعانيه وفصاحته وبلاغته وغير ذلك عجيب خارق للعادة. شوف سبحان الله، شوف القرآن، الله تحدى بالقرآن. تحدى مين؟ تحداني وتحداك. أصلا احنا لا يعني ما نستطيع أن نبلغ فصاحة امرؤ القيس ولا النابغة من البشر، فضلا أن يتحدانا الله عز وجل أن نأتي مثل هذا القرآن. لكن تحدى الله عز وجل العرب الفصحاء الذين كان في الفصاحة سجية لهم، يعني مش محتاج العلم. ما عند العرب أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ما يعرفون لا فعلا ولا مفعولا ولا حالا ولا تمييزا ولا صفة مشبهة ولا اسم مفعول، ما يعرفون. لو تأتي لامرئ القيس تقول له إيه الفرق بين الحال والتمييز، يقول لك وما الحال وما التمييز، ما يعرف. ولو تأتي إلى أبي بكر الصديق أو إلى عمر تقول له تعرف جمع مبكر السالم أو جمع مؤنث السالم، يقول ما أعرف شيئا من هذا، لا جمع مبكر السالم ولا جمع مؤنث السالم. وإنما كانت الفصاحة سليقة بالنسبة للفريق. تكلموا واحد يريد أن يتعلم اللغة، يعملوا يجيبوه ويضعونه في القبيلة دي، خلاص يكفي، يحطوه في القبيلة دي يشرب من كلامهم، يشرب من كلامهم فيتكلم كما يتكلمون. أدى تعلم اللغة. تعالى بقى واحد وقته مثلا عايز تعلم اللغة، أقول له اقعد في وسط مجمع مدرسي لغة عربية، مش بقى يعني عموم الناس، لا، أنت اقعد مع مدرس لغة عربية أو مجموعة مدرسين من اللغة العربية، اقعد معاهم عشان تعلم اللغة العربية. ان شاء الله يتعلم اللغه العربيه ولا ايه رايكم؟ هذا طلع بتاع اللغه العربيه يخطب او طلع بتاع اللغه العربيه يتكلم وتشوف المنصوب والمرفوع والمجرور وكذا. نعم قد يدرس قاعده قد يدرس كذا، لكن عند الكلام واستقامه اللسان ستارة مدرسة عربية. زي الآن بيعملوا اللي هي البعثات المستهدفة إلى دول الغرب، يقول لك يتعلم اللغة هناك، وما يقصدون برضه اللغة كقواعد يقول يعني يتعلم عامية الإيه اللغة، يعني يكون زي الفرنسيين زي الإنجليز زي الأمريكيين بنفس لهجة الإيه اللغة نفسها. فيذهب الشاب يعيش مثلا الأجازة الصيفية أشهرا هناك، فيعود محمد بإيه؟ بلغة إبليس من اللسان والسلوك والأخلاق والفعال، فيعود أمريكيا أو فرنسيا. فالعرب كان عندهم الفصاحة سليقة، تكلمون بالسليقة، ما في واحد يعلم ولده يقول هذا مرفوع أو هذا منصوب، ما يعرفون رفعا ولا نصبا. ولهذا ليس ثم عربي يخطئ، أي لفظة يتكلم عربي فهي من مجاز اللغة، من مجاز اللغة أي مما تجيزه اللغة، ما فيش حاجة اسمها أن هذا أخطأ. شوف القبيلة التي تجعل للمثنى الألف في جميع أحواله رفعا ونصبا وجرا، يقال هذا هؤلاء أخطأوا؟ عرب وينصبون المثنى في حال الرفع ويرفعون المثنى في حال الجر، ما يقال كده، يقال هذا وجه في لغة العربي وهو إلزام المثنى حالة واحدة. يقول لك واحد جاء أباها فضرب أباها وهكذا، كل أباها، نظرت إلى أباها، هذه لغة معروفة، ومع ذلك لا يقال أخطأ، إنما يقال وجه في اللغة. فتحداهم الله سبحانه وتعالى على أن يأتي بمثل هذا القرآن بصورة من مثله بعشر صور، ولكنهم عجزوا عن ذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر دون غيره من علماء الخلف وأهل الكلام. عندنا طريقتان، طريقة السلف وطريقة الخلف. حينما نقول طريقة السلف عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وحينما نقول طريقة الخلف يعني أهل البدع ممن خالفوا السلف في هذا الباب. وطريقة السلف كما ذكرنا أنهم قالوا فيها العبارة الضالة، طريقة السلف أعلم، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وهذه عبارة كما قال شيخ الإسلام ما يقولها إلا غبي من الأغبياء، إذ كيف تكون طريقة السلف أسلم بغير علم وحكمة، وكيف تكون طريقة الخلف أعلم من غير أن يؤدي هذا العلم إلى السلامة؟ معروف أن لازم العلم السلامة، فطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. هم قصدهم طريقة السلف طريق الدروشة، طريقة السلف أسلم هم بيروا ألفاظا وخلاص حافظوا على اللفظ، لكن طريقة الخلف أعلم وأحكم لما فهموا المراد من هذه النصوص، فعرفوا أن اليدين يعني القدرة، وعرفوا أن الوجه يعني الذات، وعرفوا كذا. إنما السلف رووا بس، قالوا خلاص له يدان له وجه له كذا، أثبتوا هذا، ولكن ما تكلموا فين في المعنى. جاء الخلف بقى فانبروا إلى ذكر المعنى فتكلموا بالمعنى الكلام الصحيح، فقالوا المراد بالعين الحفظ والرعاية، والمراد باليدين القدرة، والمراد بكذا، هذا هو قصدهم في هذا الأمر. ونقول لا، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. أسلم فأمروا الصفات النصوص الصفات كما جاءت بلا كيف، وأعلم وأحكم لأنهم أثبتوا المعاني اللائقة به سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، فجمع بين العلم والسلامة، بين العلم بالمعنى وبين السلامة في تفويض الكيف، فنفوض كيف الصفات وعلم أن لها كيفا لكن لا يعلم، من هنا سلم والحمد لله. ما قالوا استوى على الصفة كيف وكيف، لأنهم إذا قالوا ذلك طلبوا بالدليل، ولا دليل، وأما أنهم أعلم فقد وقفوا عند حقائق معانيها. أما هؤلاء فطريقتهم طريقة الملحدين في أسماء وصفات، وأضر الذين يلحدون في أسماء، وهو الميل بها عن الوجه الذي جاءت به في النصوص. قال رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. قال ذو العلا، وتقدس عما تضمنه قوله من الباطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لفظ الجسم والجوهر والعرض في أسماء الله تعالى وصفاته بدعة لم ينطق بها كتاب ولا سنة، ولا قالها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ولم يقل أحد منهم إن الله جسم ولا ليس بجسم ولا جوهر ولا ليس بجوهر ولا عرض ولا ليس بعرض. وذم الكلام في ذلك لا لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة أو المولدة، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. يعني مش فقط من جهة أن الألفاظ لم ترد خلاص، لا، كمان لأنها تضمنت أيضا معاني بطيلة. وتقدم أن ما يراد به نفي الجوهر يعني نفي حقيقة الله سبحانه، وبنفي العرض نفي بعض الصفات ككلامه، وكذلك المراد بنفي الجسم نفي أنه كلم ويكلم وأراد ويريد وفعل ويفعل ونحو ذلك، ما هو صفة كمال سلبها نقص في حق المخلوق، فكيف بالخالق؟ وكل كمال ثبت المحدث يعني المخلوق فالواجب القديم أولى به، يعني فالله أولى به بقياس الايه؟ قياس الأولى. احنا ذكرنا أنواع القياس وقلنا بأن الله ينفى في حقه قياس الشمول وقياس التمثيل، ويثبت له قياس الايه؟ الأول بضابط. بضابط ايه؟ ايه؟ ان امكن اتصاف الله به. كل صفة المخلوق صفة كالمخلوق اذا امكن اتصاف الخالق بها فهو اولى ايه؟ به. وكل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء من انواع المخلوقات فانه يجب نفيه عن الله بطريق الاولى، بل وسبحانه برضو كل نقص يمكن ان يبرأ الله منه. انما المخلوق مثلا النقص عنده الا ياكل، فاذا لم ياكل المخلوق وإذا لم ينم المخلوق دل هذا على أن به علة، لا يأكل علة مرض، ولهذا يقول لك ابن ذا عيبه أن إيه ما بيأكلش كويس، أو واحد لا ينام يروح للطبيب يصرف له أدوية حتى ينام. لكن هل بالنسبة نقول إذا كان هذا نقصا في المخلوق يبقى هو أيضا نقص في الخالق سبحانه وتعالى إذا حصل؟ يعني كما أقصد النوم كمال في المخلوق ونفي النوم نقص، هل يكون أيضا النوم كمالا في الخالق ونفي النوم نقص في الخالق؟ لا، نفي النوم كمال في الخالق. يبقى برضو النقص الذي يمكن أن يكون إيه؟ نقصا نقصوه كمالا في حق الله سبحانه وتعالى، بل هو سبحانه المبرأ من كل عيب ونقص وآفة له الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق النبوات. حينما يقول باتفاق النبوات يعني باتفاق ايه؟ جميع الأنبياء، يعني ورد بذلك ورد ذلك في جميع على لسان جميع الرسل. ونحن نعلم أن الرسل لم يختلفوا فيما يتعلق بالتوحيد والإخبار عن الله سبحانه وتعالى، إنما الخلاف كان في الشرائع الأحكام. لما يتعلق بالتوحيد والإخبار عن الله سبحانه وتعالى فليس ثم خلاف بين أحد من الأنبياء، يعني ما قال أحد من الأنبياء مثلا بصفة نقص لله عز وجل، حاشاه. ودي لا تختلف بها الدعوات والنبوات أبدا، إنما الشرائع تختلف، يقولون جعلنا منكم شرعة ومنهج. أما ما يتعلق بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قول السفاريني وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، هنا كل هذا النفس مشى فيه على طريقة المتكلمين عفى الله عنه. قد يقول قائل يعني هو السفاريني مش عارف الكلام ده، وهذا حقيقة إن العصر قد يتأثر به مريد الحق، يعني قد أكون أنا مريد الحق وباحثا عنه، ولكن عموم ما عليه أهل العصر قد يؤثر في طريقتي. وهذا حصل، وقد ذكر شيخ الإسلام هذا في مواضع عديدة، أن بعض أئمة السنة تأثر بعبارات المتكلمين لعمومها وكثرتها وخفاء ما فيها، فممكن تجد تأثرا لهذا لا تسيء الظن بالعالم ان تكلم بهذا وان لم توافقه، لان عموم العصر كما قلنا وما عليه ناس العصر قد يحدث نوع تأثر. وقد ياتي من وجه اخر ايضا، هو ان الانسان قد يرد عن المخالف في عصره باسلوب لا يظهر فيه التجرد السلفي في العباره، ولكن قد يرد بعبارات لبعض المبتدع وتاثر بها. قد ياخذ مثلا بعض عباره الاشاعره في الرد على المعتزله ويتاثر بذلك، وهذا حصل لبعض العلماء. والذي بقى يتجرد في هذا كله طبعا هذا النحرير الذي اعتنى بتدقيق ألفاظ السلف زي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وزي البخاري وزي شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الله قد رزقه من ذلك نصيبا وافرا رحمه الله تعالى بحكم تأخره بعد الأئمة الكبار وانتشار البدع في عصره، فصار رحمه الله تعالى يمحص ويفند. والحقيقة أصبح الناس عيالا على كتبه وتقريراته في المعتقد السلفي بعده رحمه الله تعالى. يعني مسألة يعني تخليص العبارات من شوائب المتكلمين وأهل البدع ده شيء صعب جدا، وده يحتاج صراحة إلى صبر لكتب السلف وجمع لها والاطلاع على عبارات أهل العلم في هذا الباب. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل مسألة المصطلحات ليست مسألة هينة، ولهذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية قال: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. إنك تعبر عن الحق بمصطلح الحق ده سبيل أهل السنة، وده ليس أمرا سهلا. واحد يقول لا مشحف الإصطلاح، لا مشحف الإصطلاح، هذه عباءة واسعة، ليس لا مشحف الإصطلاح ليست على إطلاقها. إزاي في مصطلحات عن السلف فرضت أتقيد بها؟ لا مشاحة فيما قرره السلف، إنما فيما أنا أنت فيما أتي أنا بألفاظ لازم أعرض على هذا الميزان ولا نتوسع. ويوشك أن تعطي أو أن تتوسع بلفظ يكون خاصا بك فيكون سبب في إحداث بدعة بعد ذلك. أما قال الخوارج لا حكم إلا لله، وهذا لفظ القرآن، لكن جعلوه شعارا في غير موضعه فأرادوا به باطلا، وإن كان اللفظ حقا قرآن إن حكمه إلا لله أحد يخالف في هذا، لكن ما أرادوا به. ومثله الآن توسع مثل الذي يقول من أنواع التوحيد توحيد الحاكمية، من قال هذا؟ هذا مصطلح خاص ببعض الأشخاص ويريدون تعميمه. من اللي قال التوحيد أربعة أنواع منها توحيد الحاكمية؟ مين اللي قال؟ شيخ الإسلام ولا أحمد ولا البخاري؟ لازلنا نعرف إن التوحيد ثلاثة أنواع. فقد يقول قائل وهو ليس عنده أيضا إلى ليس عنده إلى هذا يقول لا مشاحة في الإصطلاح، نقول عندك أنت كلك مشاحة، لكن عند السلف أما السلف يقررون هذا نقول لا مشاحة في الإصلاح. يقولون أنواع التوحيد ثلاثة أو اثنان بدخول أسماء توحيد أسماء وصفات وتوحيد الربوبية في التوحيد العلم الخبري، فجعلون التوحيد بقسمين علم خبري أو طلب إرادي. علم خبري يدخلون فيه الربوبية والأسماء وصفات، وطلب إرادي يجعلون الألوهية ماشي لا مشاحة. ليس ما تقول إيمان قول وعمل، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بجوارح الأركان، أو عمل وقول ونية وسنة، أو عمل وقول ونية. نعم، لأن المؤدى واحد. والعبارات هذه من اللي قالها؟ قالها السلف. إنما أوعى أنت تقول لي عبارة أنت حدثتها وتقول أصلا مشاحة. أنت مين أصلا؟ من أنت حتى تعرف هذه العبارة؟ فأخذ التوحيد، توحيد الحاكمين، ولا عرفنا إلا على لسان سيد قطب ومحمد قطب. المدرسة القطبية هي التي ركزت على هذا، ثم أصابت هذه اللوثة بعض السلفيين فصاروا يكررون هذا. بل هو من أعظم حسنات سيد قطب عند هؤلاء أنه نصح الأمة فيما يتعلق بهذا التوحيد الحاكمية، وأنه أخص الخصائص إلى غير ذلك، وصارت هذه من حسنات سيد قطب عند هؤلاء. وتخلصنا من عبارة السلفي. والاصطلاح الموروث عن السلف منذ مئات السنين تخلصنا منه لما استحسننا عبارة سيد قطب في وسط هذا الظلم السياسي. فراقت لنا العبارة وصادفت محلا، ولما أصاب هواها محلا من القلب نسي الإنسان إيه؟ هذا المصطلح. فمعركة المصطلحات معركة مهمة جدا، وما مسألة المصطلحات ليس مسألة هينة. لما نأتي بمصطلح يبقى لابد أن يكون لنا سلف فيه. لنا إيه؟ سلف فيه، لنا سلف فيه. ولما نجي نقول لا مشاحة في الإصلاح الآن، فيبقى اللي اتفق عليه علماء أهل السنة في العصر. إنما المصطلح الخاص لواحد أو لطائفة هذا مصطلح ما يقبل إلا إذا كان عليه السلف الصالح. وحتى لو قبلناه من جهة المعنى إن حمل معنى حقا، فإننا نرده من جهة الإيه؟ اللفظ. زي ما الشيخنا بيقول وذم الكلام في ذلك، لأن مجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة أو المولدة للصلاحات الجديدة التي لم تكن، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه. ولهذا نقول للذين يقولون بالحاكمية من صلاح الحاكمية، إما أنهم لا يعرفون أنواع التوحيد الثلاثة ولهذا قالوا بالحاكمية، أو أنهم غلوا في هذا الأصل فتطرفوا فيه تطرف الخوارج وأرادوا إبرازه فجعلوه نوعا من التوحيد. وإلا توحيد الحاكمية داخل، أو الحاكمية كون أن الله متفرد بالحكم، هذا داخل في الربوبية وداخل في الألوهية وداخل في أسماء الصفات له طرف. إذا عرفنا الألوهية والربوبية والأسماء الصفات عرفنا أن منها أنه لا أن الحكم لله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا وكونا وشرعا، فالحكم كله لله سبحانه وتعالى، لا لست أحتاج إلى نوع جديد. وقد يأتي واحد بكرة ويقول مثلا توحيد مثلا الأخلاق، وقد يأتي واحد بعد ذلك ويقول مثلا توحيد أي كل بقى قضية يشعر بها يوم ينتزع لها إيه؟ توحيد الرازقية. الناس اتكلوا على غير الله في الرزق، مثلا توحيد الرازقية، مثلا توحيد الرزق. ويجي مثلا واحد يقول مثلا توحيد العلم، غفل الناس عن العلم وهكذا كده. نعم. طيب، فهنا نقول ان بعض العلماء تأثر بكلام المبتدع فيهم، ومن هذا قول السفرين هنا وقد تأثر بأهل الكلام ليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم. طيب ما الدليل على نفي هذه الأشياء؟ لم يأتي في النصوص نفيها، ولو قال ليس كمثله شيء خلاص يكفي. إنما ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، فهو يريد ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم على مذهب هؤلاء. وكما قلنا هذه النفي هنا مجمل، وحينئذ في المجملات عندنا القاعدة معروفة، نستفصل من جهة المعنى ونتوقف من جهة اللفظ. من جهة المعنى نقول وقف، انت تقصد ايه؟ ان قصد معنى حقا اثبتنا. نفي الجسم تقصد بنفي الجسم ايه؟ فالجسم يطلق يراد به معنيان، الذات هذا معنى، او الجسم المركب من اعضاء واركان. انت تنفي ايه؟ تنفي الذات، تنفي حقيقة الله سبحانه وتعالى وذاته، ولا تنفي ان له اعضاء واركان وكذا؟ فينظر الى النفي ماذا تنفي. ولا عرض، من مراد بالعرض؟ فيبقى اذن من جهة المعنى نستفصل، فان تضمن معنى حقا اثبتناه، يعني قلنا بالمعنى، وان تضمن معنى باطلا نظرناه، واما من جهة اللفظ فاننا نتوقف فيه فلا نثبت ولا ننفي. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى ان يحد. قال قد استوى سبحانه على العرش من فوق السماوات استواء حقيقه يليق بجلاله وعظمته، يعني بلا كيف نثبت حقيقه الاستواء، فالاستواء ايه؟ معلوم، انما الكيف مجهول، لا يشوبه حصر ولا حاجه الى عرش ولا حمله، اي ليس مقتضى استواء على العرش ان العرش يحصره وان العرش يحده فيتحيز داخله، لان الله سبحانه وتعالى لا يحط بشيء من مخلوقاته، لا عرش ولا سماء، ولا هو محتاج الى العرش اذ يستوي عليه كحاجتنا الى ما نستوي عليه، ولا الى حمله الذين يحملون العرش، فالله عز وجل غير محتاج الى حمله العرش كما ورد في الايه القرانيه والاحاديث النبويه والنصوص السلفيه مما تعذر استقصاؤه. قال سبحانه في سبعة مواضع من القران الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، ودلاله اللفظ عليه كدلاله لفظ العلم والاراده على معانيها، كما انك لا تخالف في دلاله العلم على كون الله عالما سبحانه لا يبلغ علمه علم ولا يماثل علمه علم، فكذلك يقول في الاستواء، فالاستواء كالعلم والإرادة لا فارق، أباب الصفات واحد يا أخواني، باب الصفات واحد لا فرق من صفة أخرى، إذا فرقت قلنا الله هذا الدليل، باب واحد، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فالباب واحد استوى، ما الذي يضر في هذا؟ تقول لا يليق، إذا كان لا يليق فلماذا أخبر الله عن نفسه أنه استوى؟ هو مستوى سبحانه وتعالى، لكن الأصل لازم الاستواء الحاجة ولازم فتحية، نقول هذا استواء المخلوق ولا استواء الخالق؟ صح استواء المخلوق، صح استواء المخلوق صح. لو جاء واحد قال لك أنا مستوي على كرسي بلا حاجة إلى الكرسي قل كذبت. ليه؟ لأنه لا يوجد مخلوق يستوي على كرسي وعلى عرش وعلى سرير إلا وهو يستقله السرير وهو محتاج إلى السرير، وإذا حمل هذا الكرسي فهو محتاج إلى من يحمله، إنما الخالق لا. فأنت بئس ما قلت، قد مثلت أولا ربك بالمخلوق، وثانيا عطلت الصفة التي قال الله، وثالثا كذبت الله فيما قال، ورابعا ادعيت العلم بالله أعظم منه أأنتم أعلم أم الله، وخامسا جهلت النبي والصحابة إذ مرت عليهم هذه الآيات فلم يقولوا مرة واحدة مثل ما قلت إلى آخره. حط بقى لوازم كثيرة جدا في هذا الباب، يعني النبي ما فسرش الاستواء بما فسروا به أو نفى الاستواء، مر هذا على النبي ومر على الصحابة ومر على التابعين أن يقولوا في هذه النصوص مثل ما تقول أنت من غير كيف قد تعالى أن يحد، أي استوى سبحانه على العرش بلا كيف، إذ كنه الباري تعالى غير معلوم البشر، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فإذا قيل كيف استوى فقل إيه؟ كيف هو. وقد ثبت عن أم سلمة ومالك، بل ثبوت عن أم سلمة ضعيف لم يثبت عن أم سلمة، ورد أثر لكنه ضعيف. ومالك نعم، ونسب هذا أيضا إلى ربيعة الرأي. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وورد بلفظ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. معلوم أي معلوم بنص القرآن، معلوم لدينا الرحمن العرش استوى. أما الكيف فمجهول، وأما الإيمان به فواجب لأنه ورد به الكتاب والسنة. وأما السؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. وتبعهما السلف، فإن استواء سبحانه الذي هو علوه وارتفاعه على عرشه معلوم بطريق القطعي الثابت بالتواتر، وكيفية ذلك لا سبيل لنا إلى العلم به، وليس كاستواء المخلوقين. فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله تعالى قد تعالى أن يحد، أراد نفي إحاطة علم الخلق به، أن يحدوه أو يصفوه بغير ما أخبر به عن نفسه، ليتبين أن العقول لا تحيط به بصفاته، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال أحمد وهو على العرش بلا حد، كما قال ثم استوى على العرش، أي استوى كيف شاء، ليس كمثله شيء ولا ينافي ما نص عليه هو وغيرنا. الأئمة كابن المبارك قالوا على العرش بحد، قال أحمد هكذا وعندنا، يعني أنه على عرشه بائن من خلقه. وقد يريد المبتدع بنفي الحد معنى باطلا، قال ابن القيم يقولون ننزه الله عن الحدود والجهات، يقصدون أنه ليس فوق، أنه ليس فوق السماوات ولا على العرش ولا يشار إليه ونحو ذلك انتهى. فنفي الحد بهذا المعنى نفي لوجود الرب تعالى وتقدس. يبقى برضو الحد بيأخذ نفس حكم العبارات المجملة، تمثل الحد أو تثبت الحد، نقول لك ما المراد بالحد، فهو الحد والجهة من العبارات المجملة زي الجسم والعرض وكذا. ماذا تريد بالحد؟ بنفي الحد، إذا أردت نفي الحد المخلوق وأن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه غير مخالط له مكان، فهذا معنى الحق. وإذا أردت نفي الحد بنفي وجوده سبحانه وتعالى فإن هذا معنى باطل. وكذلك الجهة، إن أردت نفي الجهة المخلوقة فنعم، وإذا أردت نفي الجهة عموما وأنه في العلو سبحانه وتعالى وأنه فوق عرشه فإن هذا معنى باطل. لهذا قال ابن غير كيف قد تعالى أن يحد. فقول أحمد وهو على عرش بلا حد ماذا يريد به؟ يريد نفي أحد الخلق أن يحدوه، يعني بلا حد يعلمه البشر فلا يحيطون به علما، كما قال سبحانه ثم استوى على العرش. طيب قال ولا ينافي هذا ما نص عليه أحمد وغيره من الأئمة حينما قالوا على العرش بحد. ما الفرق في قول أحمد على العرش بحد وقوله وهو على العرش بلا حد؟ نفى الحد وأثبت الحد، فما الحد المنفي وما الحد المثبت؟ المثبت هو العلم إليه على العرش بحد، يعني المعنى معلوم. هو أهل السنة اللي قالوا أهل السنة قالوا على العرش بحد، على العرش بلا حد، قال ذلك أهل السنة. الرحمن سبحانه على العرش استوى، هذا معلوم بالنص أليس كذلك؟ طيب إذا قالوا بنفي الحد قال العرش بلا حد يعني بلا حد يعلمه البشر، معلوم إشارة إلى الكيفية، فإن هذا لا يعرفه أحد. قال سبحانه ولا يحيطون به علما، فنحن نثبت له سبحانه وتعالى استواء على عرشه لكن غير حد نعلمه. وإذا أثبتنا الحد فلأنه سبحانه وتعالى على عرش بكيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة بالنسبة له، فلما نثبت كيفية لكن نفوضها، ولما ننفي علما بالكيفية، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت نفسه استواء على عرشه، وهذا الاستواء بكيفية. ولهذا إخواننا لما ننفي نحن الكيفية إنما ننفي الكيفية المعلومة بالنسبة لنا، لا ننفي مطلق الكيفية، فالله له كيفية سبحانه في السواء. أما نقول بلا كيفية أو بلا كيف نعلمه مش معناه أن بلا كيف مطلقا، نقول بلا كيف نعلمه. فحينما نثبت الحد نقول على العرش بحد معناه بكيفية، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها ولا نعلم نحن، فننفي حدا فنثبت حدا يعني كيفية لكن نفوضها. إنما لما نقول على العرش بلا حد فهذا نفي للكيفية من جهة علمنا نحن، أي بلا حد نعلمه، وبلا تحيز كما يقول هؤلاء يثبتون التحيز ويثبتون الحاجة إلى العرش ويثبتون كذا، بل نقول بلا حد نعلمه، لا يقتضي تحيز الله سبحانه وتعالى، ولا يقتضي حاجة العرش، حاجة الله إلى العرش، ولا حاجة الله إلى حملة العرش، وهكذا. طيب، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفته. فلا يحيط علمنا بذاته أي لا يحيط علم الخلق من الملائكة والإنس والجن بذات الله المقدسة، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قال تعالى ولا يحيطون بعلم، بل إننا نقول ولو اجتمع الإنس والجن على أن يحيطوا بصفة واحدة، بمفردات صفة واحدة، مش بقى بذاته سبحانه، بل علم الله. من ذا الذي يحيط بالله علما؟ من جهة صفة العلم وأفراد هذه الصفة، صفة القدرة، صفة الرزق، يعجز البشر والجن عن الإحاطة بصفة واحدة، فكيف الإحاطة بجميع الصفات؟ فكيف الإحاطة بذاته سبحانه؟ هذا مستحيل. ولهذا لا أحد يحصي الثناء على الله عز وجل، طب ولا حتى النبي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي يحصي الثناء على الله، لأنه من يحصي الثناء يبقى يحصي العلم، لأن مبنى الثناء عليه على العلم، فإن أحط به علما أحط به ثناء، وليس هذا كلامنا بل هو كلامه صلى الله عليه وسلم، قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن نفسك. كذاك لا ينفك عن صفاته، أي كما أن علمنا لا يحيط بذاته المقدسة لا ينفك، أي لا يخلص ولا يزول عن صفاته وأفعاله، بل لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال متنزيعا عن جميع صفات النقص والعيب، لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة، لم يحدث فيه صفة لم تكن ولا تزول عنه صفة كانت. فهو سبحانه وتعالى بصفات أذلي ولا يزال سبحانه وتعالى بصفاته أبدي، فلم يزدد سبحانه وتعالى صفة لم تكن له، ولا ينفع عنه صفة كانت له. ما يقال لم يكن عليما فصار عليما، أو كان عليما وسيصير بلا علم، حاشا سبحانه. فليس الصفات مخلوقة محدثة، وإنما هي ملازمة لذاته سبحانه، فلا يزال سبحانه موصوفا بصفات الكمال والجلال، لم تكن فكانت ولن تكون بعدما كانت، هذا مستحيل. بل لا يزال ربنا سبحانه وتعالى عليما قديرا حكيما خبيرا. كذلك لا ينفك عن صفاته. وطبعا هذه مسألة تعرف عند العلماء بمسألة تسلسل الصفات، فهذه تمنع أزلا في حق الله وتمنع أبدا. فالله عز وجل بصفاته أزلي، لم يحدث له صفة لم تكن، فمن جهة التسلسل في الماضي هذا ممنوع، فلا يزال ربنا موصوفا بهذه الصفات. ومن جهة التسلسل في المستقبل فالله سبحانه وتعالى منزه أن يحذف منه صفة كانت له، وليس لصفته سبحانه أمد تنتهي عنده، فهو كان ولا زال عليما. ولهذا قول سبحانه وتعالى إن الله كان عليما كان غفورا، لا يعني أن الماضي هنا على باب المعروف كان وقد ينفك عنه الآن، لا، كان ولا يزال. يبقى لما تأتي عند تفسير هذه الآيات إن الله كان عليما كان ولا يزال، إن الله كان غفورا كان ولا يزال، لكن أنت قد تكون في الماضي رحيما واليوم قاسي، قد تكون بالأمس عليما واليوم جاهل. فإذا صفات الله عز وجل من جهة التسلسل تمنع في الماضي وفين وفي المستقبل. كذلك لا ينفك عن إيه؟ عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، أي فكل ما وصف أو ما وصف جاء في كتاب الله وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت له تعالى وموصوف به من غير تمثيل بشيء من خلقه ومن غير تكييف، نمره كما جاء ولا نحرفه عن مواضعه ونصدقه ونقره على ما دل عليه من معناه ونفهمه على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. من رحمة ونحوها كوجهه، أي فكل وصف جاء في كتاب الله وصح عن نبيه نثبته من غير تمثيل، من ذلك وصفه بالرحمة، قال تعالى ورحمته وسعت كل شيء ورحمة ربك خير مما يجمعون، فنصفه بها تعالى على مليق بجلال الله وليست كرحمة المخلوق. ولا نقول أن ننفي الرحمة، والله عز وجل يوصف بالرحمة، بل كما وصف به سبحانه وتعالى نفسه فإنه وصف نفسه بالرحمة وسمى نفسه بالرحمن الرحيم، وأسماء سبحانه تتضمن صفات رحمن، يعني إيه رحيم؟ يعني إيه رحمن بلا رحمة؟ أعوذ بالله. فلو أثبتت الاسم أثبت الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. لا نقول كما تقول المعتزلة رحمن بلا رحمة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. في حال اسمها سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة، قدير بلا قدرة، ايه بقى؟ لازم تسمية الله عز وجل بأنه رحيم بأنه سميع وبأنه بصير لا فائدة. هذه أسماء إذا لم تتضمن معاني الكمال إذا لا فائدة فيها، أعلم مجردة ما لها معاني، يبقى إذا ليست حسنة. إنما أسماء الله ليه حسنة؟ لأنها تضمنت الحسنة في اللفظ والحسنة في المعنى، فهي بالغة الحسن لفظا ومعنى. والرحمة التي هي صفة الله غير مخلوق، ولكن هناك رحمة مخلوقة وهي الرحمة خلقها الله في عباده، وهي التي تقاسم فيها الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة بيت خاص الخلق والبقر عند 99 جزءا منها. هذه المخلوقة، أما الرحمة هي صفة، هذه ما ينزل منها واحدة ولا كذا، إنما رحمة الله عز وجل صفة من صفاته، صفة ذاتية فيما يتعلق باتصاف الله بها، وصفة فعلية فيما يتعلق بإيصالها إلى المخلوق. ولهذا يقولون الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. يبقى رحمن ذو رحمة واسعة، رحيم ذو رحمة واصلة. رحمة واسعة صفة ذاتية، رحمة واصلة صفة فعلية. لهذا علق الله عن المشيئة فقال يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. ونحو ذلك كالمحبة والرضا والغضب. قال تعالى يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب ما يحبونه. يقول نعوذ بالله، نعوذ بالله، الله يحب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. ليه؟ ألك المحبة دي معناها إن ميل و ميل. المحبة اللي هي إن هي أي محبة تقتضي ميلا. محبة مين؟ يقول لك محبة مين؟ محبة مين أنت؟ محبة المخلوق رحمك الله. محبة المخلوق هذه تقتضي مين؟ إنما محبة الخالق كالخالق. إن وصفتم كيفية المحبة للخالق فوصفوا الخالق سبحان الله. قلوا محبة تليق بجلال. أما الغضب لا، نعوذ بالله، الله يغضب؟ لا. ليه؟ قال لك الغضب دي جمرة في القلب، جمرة نار. هذا غضب مين؟ فظلوا يفسرون الصفات بصفات المخلوقين، لهذا نفوا عن الله عز وجل هذا. وطبعا لما وجد هذه الصفات مثبتة فقالوا لها معاني. فالغضب يعني إرادة الانتقام، إرادة الانتقام. طيب نقول الله ذكر الغضب وذكر الانتقام، وبعدين إرادة ديت لو كان المعنى إرادة لما لم يقل لا يريد الله؟ قال سبحانه فلما أسفونا انتقمنا منهم. أسفونا يعني أغضبوا، انتقمنا منهم. فدل هذا على التغير بين الغضب والإيه؟ والانتقام. وإذا كان الله لا يحب فكيف يتعرض الإنسان لما فيه محبة الله؟ وإنما مقتضى أن الله يحب أنني أعرض نفسي للأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وقال تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، طبعا اللهم يرضى أيضا. غضب وغضب الله عليهم، طبعا اللهم يغضب عندهم. فهو سبحانه مستحق أن يكون له كمال المحبة دون ما سواه. وهو سبحانه يحب ما أمر به ويحب عباد المؤمنين ويغضب ويرضى. فنصفه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه على ما يليق بجلاله، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ونقول قد يجتمع في الإنسان سبب الغضب وسبب الرضا، سبب به يغضب الله عليه، سبب به يحب الله، وسبب به يغضب الله عليه. فجمع الإنسان من الطاعة والغضب والمعصية هو جمع بين سبب الغضب وسبب المحبة. فقد يجتمع في الإنسان محبة وإيه؟ وبغض. كما يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. كما يجتمع في الإنسان توحيد وشرك أصغر. وكقوله كوجه، أي من الصفات الثابتة له صفة الوجه. وهذه صفة إيه؟ ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية من أي نوع؟ خبرية بلا كيف. قال تعالى ويبقى وجه ربك كل شيء هلك إلا وجهه. وفي الحديث أعوذ بنور وجهك وغير ذلك. ويده وكل ما من نهجه، أي ومن الصفات الثابتة له نص الكتاب والسنة صفة اليدين. قال تعالى يد الله فوق أيديهم بل يده مبسوطتان لما خلقت بيدي والسماوات مطويات بيمينه. يعني لو أنت فسرت حتى اليد بالقدرة فإن اليد المضافة لا تفسر ب القدرة إذا كانت مثناة، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. لأنك لو زعمت ذلك اليد القدرة، فكيف تثنى القدرة؟ كيف تثنى؟ ثم هب لليد، تأتي في اللغة بالقدرة، فما تقول والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، يمين الله ملأه لم يغض ما في يمينه، وبيمينه الأخرى القبض، يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأراضين بيده الأخرى، وكلتا يدي رب يمين، ويقبض أصابعه ويبسطها ويجعلها في كفه. كل بنصوص هتأول الكف ولا تأول أصابع البسط القبض؟ هاب انك انت أولت اليد، قلت اليد في اللغة تبدي معنى القدرة. طب يد تقبض وتبسط، يبقى قدرة، القدرة فيها قبض وبسط. ويجعلها في كفه، هل القدرة فيها كف؟ تعالى الله عما يقول معنى كده. طبعا الكلام ده لو قاعد معنا واحد من دول هيكفرنا كلنا ويطعن مزيد الجاهل يا كفرة على طول، لأنه مقتضى هذا ان احنا نتكلم عن الله عندهم يعني ان الله كالمخلوق. ده بقى هو صحيح عندهم انه الله كالمخلوق. الان نتكلم عنه كأنه انسان جسم، وكأن هذا المعنى الذي تقشعر منه جلودهم خافي على الله سبحانه وتعالى، مش دي نصوص، وخافي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكل شيء ورد من صفات الله من نهج اليد والوجه ونحوهما كالقدم، فيضع الرب قدمه. طب هتأول القدم ازاي؟ والرجل والساق. وفي الحديث حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية فيها قدمة. ونقر ما أتى عن الله على مراد الله، ونؤمن بذلك ونصدق به، ونعتقد أن له معاني حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. نحن نثبت هذه الصفات، ولم يتخيل فينا واحد قدم الرب ولا أصابع الرب أبدا. يبقى نجمع بين الإثبات والتنزيه، نجمع بين الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل. فمستحيل النبي يقول يضع الله عز وجل قدمه ويقول لا يا رسول الله ليس لله قدم. أنت لا تعرف ما تخبر به عن ربك، احنا أعلم بك، أعلم بربك منك. حاشا، صلى الله عليه وسلم هو أعلم البشر بربه وما ينطق عن الهوى. وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. قال ومن الصفات الثابتة له من غير ترتيب صفة العينين. قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال فإنك بعيوننا، وقال تجري بعيوننا. فدلت الآيات أن الله عينين. والقاعدة أن المثنى إذا أضيف إلى نون العظمة أتى به أو أتي به بصيغة الجمع. وفي الصحيحين فإن الله ليس بأعور. طيب إثبات العينين هنا بإيه؟ تجري بأعيننا، فإنك بأعيننا، هو بيقول يعني من ضمن القواعد المثنى إذا أضيف إلى نون العظمة أتي به بصيغة الجمع، يعني تجري بإيه؟ بأعيننا. ده السبب إن جت بصيغة الجمع زي أيدينا، يبقى دل على العظمة. طيب لكن عايزين بقى نقول دلالة النص على صفة العينين من أي وجه؟ الإضافة، أن الله أضاف العين إلى نفسه. وهذه من باب إضافة إيه؟ من باب إضافة صفة منصوبة. ليه؟ لأنها عين لا تنفك بنفسها، لا تنفصل بنفسها في الخارج، عين لا تنفصل بنفسها. فإضافة العين، الوجه، اليد، الأصابع، الى الله عز وجل بصفه المقصود. زي انت بالضبط، انت لما تقول مثلا ضربته بيدي، نظرت اليه بعيني، خد بالك، فده ليه؟ دي صفه المقصود، دي صفه الايه؟ ثم تؤول. يعني وانت بتقول واحد مثلا ايه، ده انت في عيني، بنأول انت في عينيك فلان في عينيك، يعني في رعايتك حفظك. لكن لو لم يكن لك عينان ما قلت في عيني فلان في عيني، خلاص في عيني. لكن لكن لو مثلا شيء ليس له عينان لن تقول ذلك ولن تقول ذلك. فإضافة العينين لك إضافة صفة الموصوف، إضافة اليد لك إضافة صفة الموصوف. فيبقى إذا من باب أولى إضافة ذلك إليه سبحانه وتعالى، فمن باب إضافة صفة لإيه؟ إلى موصوف. وقول النبي إن الله ليس بأعور في المسيح الدجال، فدل هذا على أن لله عينين سبحانه. طيب، ومن الصفات الثابتة لله تعالى في السنة المتواترة صفة النزول، فصحيحين وغيرهما من غير وجه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل آخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له. والقول فيه كالقول في الاستواء على ما يليق بجلال الله لا كنزول المخلوقين، وكذلك الاتيان والمجيء وسائر الصفات الثابته من غير تكييف ولا تمثيل. وليس في العقل الصحيح ما يخالف النقل الصريح الصحيح، بل العقل الصحيح يوافقه النقل الصحيح الصريح، وان كان في نصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن ادراكه. وقد قال شيخ الاسلام اعترف أساطين أهل الكلام بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، يعني ما يتعلق بالله عز وجل. ليس العقل لا سبيل له إلى اليقين في شيء من هذا، ولا الاستقلال بإثبات شيء من هذا. ومن الصفات الثابتة له تعالى صفة الخلق بالكتاب والسنة والعقل والحس والفطرة وباتفاق الرسل، بل وسائر أهل الملل بأن الله خالق كل شيء ويخلق ما شاء. فاحذر من النزول أي من ذروة الإيمان وسمام الدين إلى حضيض الابتداع. قال وعيني وصفة النزول وخلقي، فاحذر من النزول. فاحذر من أي نزول؟ النزول في الفهم إلى أن تصل إلى حال المبتدعة. فاحذر من النزول في الفهم. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، أي فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام وغيرها، والوجه واليدين والقدم، وسائر صفات الأفعال من الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والتكوين ونحوها الثابته لله تعالى بالكتاب والسنه، نؤمن بها ونصدق بها من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زياده ولا نقصان. فلا ننفي ما وصف به نفسه، ولا نحرف الكلم عن موضعه، ولا نمحي في اسماء الله واياته، ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، لانه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فهو اعلم بنفسه وبغيره. وقوله قديمه لله ذي الجلال والاكرام، اجمع السلف على ان الله قديم بجميع صفاته، لم يزل ولا يزال. وزي ما قلنا التعبير بأزلي أحسن، لكن مرادهم أن صفات الأقوال والأفعال قديمة النوع، صفات الأقوال والأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. وكلام المصنف فيه إجمال، وقال ليس من شيء محدث وإلا كان محل الحوادث، وليس هذا من كلام السلف بل من كلام أهل البدع المخالفين للسلف، وإنما السلف يقولون لم يزل له متكلما إذا شاء فاعلا إذا شاء، ولم تزل الإرادة والكلمات تقوم بذاته وإلا كان ناقصا عاجزا تعالى عن ذلك. يعني هو بيقول إن المصنف قال إنه ليس منها شيء محدث وإلا كان محل الحوادث، فبيقول ده ليس من عبارات السلف اللي هو إيه؟ ليس منها شيء محدث كده بإطلاق، ده مش من عبارات السلف، بل عندنا الإيمان بأن الله لم يزل متكلما إذا شاء فاعلا إذا شاء، ولم تزل الإرادة سبحانه به والكلمات تقوم بذاته، وهذه متعلقة بالمشيئة. فليس معنى تعلق هذه الكلمات بالمشيئة ان تبقى محدثه والمحدث لا يليق بالله. قال شيخ الاسلام: المبتدع يريدون بقولهم ليس منها شيء محدث انه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، لان لو تكلم بقدرته ومشيئته فيصير ايه؟ محدثا. ولا ينزل كل ليله الى سماء الدنيا، ولا ياتي يوم القيامه، ولا يجيء، ولا يغضب بعد ان كان راضيا، لا يغضب بعد ان كان راضيا، ولا يرضى بعد ان كان غضبانا، ولا يقوم به فعل البتة، ولا امر تجدد بعد ان لم يكن، ولا يريد شيئا بعد ان لم يكن مريدا له، فلا يقول له كن حقيقه، ولا استوى على عرش بعد ان لم يكن مستويا، ولا ينادي عباده يوم القيامه ونحو ذلك، فان هذه كلها حوادث عندهم. اي حاجه متعلقه بمشيئه يقول لك لا، يقول الله ما يتكلم بمشيئه ويفعل بمشيئه وينزل بمشيئه، لا لا لا لا لا، لان دي ايه؟ هتقتضي انها تكون حادثه، والله ينفع عنه كل شيء محدث، والا يصبح محل الحوادث، وهو منزه عن تلك الحوادث، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. هذه كلها عندهم ايه؟ حوادث، وطبعا هو منزه تعالى عن الحوادث، بل نقول هذا مخالف لمذهب اهل السنه والجماعه، فانهم اثبتوا هذه الصفات الفعليه المتعلقه بالمشيئه. نعم الله سبحانه لا يزال موصوفا بالمتكلم، لكن افراد الكلام لا يزال ربنا يامر كن فيكون. كم بقى هي افعال سبحانه المتجدده المتعلقه بالاراده والمشيئه المتجدده؟ ولا يعني ذلك انه لم يكن موصوفا بانه مريد ويشاء ثم وصف بذلك، لا، هو لا يزال مريدا ولا يزال فعالا، لكن افعاله سبحانه هذه التي اريدها ويشاءها سبحانه متعلقه بمشيئته فهي متجدده. والإرادة مع الفعل بإرادة جديدة، وإن كان موصوفا بها سبحانه في الأزل أنه لا يزال مريدا. شوف لوسة التأثر بالبيئة والعصر، ولهذا لا تخضع للغة عصرك، إنما خليك مع لغة السلف، زي ما بيخترع إخوة الآن يقول لك نحن نحتاج العصر، يحتاج إلى إيه؟ سلفية المنهج وعصرانية المواجهة. يعني تقصد إيه؟ يقول لك يعني إحنا نواجه بمنهج سلف، بس إيه؟ عصرانية المواجهة، ما ندري يعني عصرانية المواجهة، زي تجديد الخطاب الديني، زي ألفاظ مجملة، هذه ماذا تريد يعني عصرانية المواجهة؟ يعني تقصد إن السلفية كمنهج حاجة وكمواجهة لا تصلح، يعني السلفية لا تواجه، نحن نريد عصرانية المواجهة. تقصد ايه بعصرانية المواجهة؟ اخشى تكون كعبارة السلف اسلم والخلف اعلم. يبقى منهج السلف ماشي على عينا وراسنا، بس العصر محتاج ايه؟ عصرانية. لا، العصر وما بعد العصر وما قبل العصر كل ذلك سلفية منهج، سلفية مواجهة. ولا أتت لوسات اللي دخلت إلى عمق السلفيين، فصار عندك لوسات من جميع الأفكار إلا بهذا السبب، التأثر بواقع العصر. زي مثلا يعني من العبارات الدارجة على سيرتنا عبارة العمليات الاستشهادية، صارت الاستشهادية وصفا ملازما لهذه العمليات. خلاص العمليات الاستشهادية، واللي هيقول عمليات انتحارية يبقى خرج من ملة الإسلام، لأن الدارج عنها عمليات الاستشهادية. حتى وانت بتسأل من غير ما تعرف حكم تقول مثلا يا شيخ ما حكم العمليات الاستشهادية؟ طب ما خلاص ما انت بينت الحكم اهو، هي محتاجة بقى حكم ليه؟ هي إذا كانت استشهادية أصلا عايزة حكم، هو واحد يقول لك ما حكم الاستشهاد في سبيل الله؟ يعني لو حد هيسأل يقول ما حكم الاستشهاد في سبيل الله؟ محدش هيسأل. ف فده من ايه؟ من اللوثة، حكم العمليات الاستشهاديه. طب انت ليه وصفت الناس الاستشهاديه؟ طب ما الاول وصفها، لكن الانسان خلاص ما دي استشهاديه، واخد بالك؟ عمليات استشهاديه الحاكمي. فمثل العبارات هذه ما ينبغي الانسان ان يترخص ايه فيها، ولكن يعرضها على ميزان الايه السلف. ولهذا لابد ان يكون هناك حراس ايه حدود على مثل هذه الالفاظ، حتى لا تتميع هذه الالفاظ فينقلب المنهج شيئا شيئا، يبدا بالمصطلح ثم ياتي بعد ذلك الى ايه الى المعتقد نفسه. لكن بلا كيف وتمثيل رغما لاهل الزيغ والتعطيل، اي واثبات الصفات لله بلا كيف، كما انه لا يعلم كيف هو لا يعلم كيف هو الا هو، فكذلك الصفات لا يعلم كيف هي الا هو، ولا تمثيل اي بشيء من خلقه رغما لاهل الميل والانحراف عن نهج اهل الحق، ورغما لاهل التعطيل من جميع غيرهم. فاهل السنه وسط في باب الصفات لا بين اهل التعطيل الجميع واهل التمثيل المشبه. قال نمرها كما اتت في الذكر من غير تاويل وغير فكر، اي نمر ايات الصفات واخبارها ونجزيها على ظاهرها ونقرها على ما دلت عليه من صفات الكمال ونعوت الجلال، ونفهم منها ما دلت عليه ونعتقد حقيقة لا مجازا. ما نقولش هذه الصفات مجاز مش حقيقة، لا، ما نعرف شيئا اسمه المجاز أصلا، ما نعرف، ولا عرفه النبي ولا الصحابة ولا سلف الأمة ولا أهل القرون الثلاثة المفضلة. إنما المجاز هذا جاء في العصور المتأخرة بعد القرون المفضلة، وإنما أرادوا بذلك أن يخرجوا بهذه الصفات عن معانيها الحقيقية إلى معاني اخترعوها. وقوله من غير تأويل تقدم أنه لو عدل عنه إلى تحريف لكان أولى، لأن من المعاني التي تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، ومراد بعض المتأخرين بنفي التأويل أن آيات الصفات وأحاديثها لا يعلمها إلا الله، وأن الأنبياء والصحابة والعلماء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه، ولازم قولهم أن أمرنا بتلاوتها من غير تدبر ولا فهم لمعانيها. إذا ما كناش نعرف هذه المعاني يبقى إذن كيف يصح أن الله أمرنا بتدبر القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك وغرق ليتدبروا آيات، أجل ما في القرآن الصفات، فإذا ما كان لها معاني يبقى كيف نتدبرها؟ وقال من غير فكر كما جاء في الأثر، تفكروا في المخلوق ولا تفكروا في الخالق، فإن الخالق سبحانه لا شبيه له ولا نظير له، فالتفكر الذي مبناه على القياس ممتنع في حقه تعالى. تفكر تجعل الله كخلقه هذا ممنوع، وإنما هو معلوم بالفطرة، فيذكره العبد وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يحصل العبد من العلم به أمور عظيمة لا تنال بمجرد التفكير والتقدير، وإنما تعلم الذات المقدسة والصفات المعظمة من حيث الجملة الجملة على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. ومن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. ما تفهمش عن العينين إلا العينين بتوعنا، عن الوجه إلا وجهنا، عن النزول إلا نزولنا، عن الرحمة إلا رحمتنا، هذا ضلال مبين. ولهذا قلنا الذين عطلوا مثلوا الأول، اللي عطل النزول تخيل نزول الرب زي نزولنا، قالك يبقى ما ينفعش. اللي عطل الوجه تخيل أن وجه الله كوجوهنا، إذن لا يصلح. يبقى هو مثل الله بخلق أولا ثم إيه؟ ثم عطل. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، أي لا يتصور في العقل الجهل الذي ضد العلم والعجز الذي ضد القدرة في حق الله أبدا، كما لا يتصور في حقه الموت الذي هو ضد الحياة والعمى الذي هو ضد البصر. لكن طبعا القدرية وصف الله بالجهل، قال لا يعلم عن خلق الله عن أفعال العباد ما يعلم الله عنها، وهذا فيه نسبة الجهل لله. وكذا الصمم والبكم والفناء والعدم والفقر ومماثلة المخلوقين وغير ذلك مما هو ضد أوصافه المقدسة الثابتة بالشرع. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، أي فكل نقص من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد تنزه الله عنه، فله الكمال المطلق من جميع الوجوه باتفاق الكتب والرسل. ونوه بالبشرى لمن والاه الله أو والاه هو الله، أي اتخذه وليا معتمدا عليه ومفروضا جميع أمور إليه. لعظم ذلك قال تعالى إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الدنيا وفي الآخرة. والولي ضد العدو، فاقتبس الناظم من الآية البشارة لأهل الولاية. طيب ليه هو قال فيا بشرى لمن والاه؟ لأن من والاه الله وفق للمنهج الصحيح، ومن وفق للمنهج الصحيح كان وليا لله. فولي الله من عرف الله، وأعظم ما يعرف به الله معرفته بأسمائه وصفاته. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند إيمان المقلد، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.